القاهرة، الخلافة، خليفة، خلفاء، حملة، حملات، أمير البحر، عاصمة، عواصم أو مدينة، مدن، استسلام، استسلم، يستسلم، خان، كاتدرائية أو كنيسة رئيسية، فارس، فرسان، الكلدانيون، حاجب، قصر، قصور، صاحب قصر، رئيس، رؤساء أو قائد، قواد، فارس، فرسان، نصراني، نصارى أو مسيحي، مسيحيون، تاريخ، قبرص، قلعة، قلاع، مدينة، مدن، آل أو فخذ، جرس، أجراس، دير، أديرة، مجلس، مجالس، قتال أو معركة، معارك، تجارة، مجمع، مسكوني، نزاع، نزاعات أو خلاف، خلافات، طائفة، طوائف، طريقة، طرق، غزو، غزوة، غزوات، فتح، فتوحات، القسطنطينية، الأقباط، القرآن، قرطبة، ساحل، سواحل، ساحة، ساحات أو صحن، صحون أو فناء، فناءات، قصر، تاج، تيجان، بريد أو رسائل، حملة أو حرب دينية، الحملات الصليبية أو الحروب الصليبية، صليب،